لكان المسألة مشكلة، كل واحد يعجل لأنه نقص ماله أو تلف جلمه قال عطل. الصحيح أنه لا يرجع لأن الفقيرة ملكها، فلا يمكن أن يسترجع منه لحق الغير. هذا المثال. أنا مثلا عندي مثلا شرطة لا، كم زكاتها؟ 250. أعطيتها الفقير 250 قبل أن تحل، الزكاة تحل في رمضان، وأنا أعطيتها الآن في محرم، لكن ما جاء رمضان إلا والمال قد تلف، هل أرجع على الفقير بالمئتين والخمسين لأن المال الذي دفعته المئتين والخمسين عنه تلف، أو لا أرجع لأنه ملكها واستقر ملكه عليها؟ هذا الخلاف. نعم. أين؟ ومنها لو عجل عن 30 من البقر. ما يخاف، ما يختلف. ومنها لو عجل عن 30 من البقر تبيعا ثم نتجت 10 قبل الحول، وقلنا لا يجزي التبيع عن شيء، فهل يرجع به مضرة على الوجهين؟ يخرج ولا تخرج؟ نعم تخرج هذه المسألة أو يخرج هذا الحكم، ما في خرج. طيب إذا عجل عن 30 من البقر تبيعا ثم نتجت 10 كم يجب فيها؟ يجب فيها مسنة. يقول المؤلف إذا قلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها فهل يرجع به يخرج على الوجهين؟ نعم. والظاهر في مثل هذا أن يقال إنه يخرج الفرق بين التبيع والمسلم، إن الوجه الثاني أصح إنه ما يرجع ولا يلزمه مسنة بل يلزمه الفرق لئلا نظلمه أو نظلم الفقير. نعم. أربعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 31، من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على صفة التي افسدها، سواء كانت واجبة في الدنيا سواء كانت واجبة في الجنة على تلك الصفة أو دونها. ويتخرج على ذلك مسائل، منها إذا صلى المسافر. فمن هذه إذا شرع الإنسان المكلف أن بلغ العاقل، إذا شرع في عبادة تلزمه ثم أفسدها فعليه أن يقضيها على الصفة التي أوجبها، سواء كانت واجبة في الأصل على هذه الصفة أو دونها. والأمثلة ستأتي، يعني مثلا إنسان اشترى أضحية ثمينة طيبة ثم ذبح هذه الأضحية قبل وقت الأضحية، فنقول إنه يجب عليك أن تضمنها بماذا؟ بمثله. إذا قال أفلا يكفيني أن أضحي بأضحية تجزي فقط، قلنا لا، لأنك أنت الذي هو هذه الأضحية. نعم. المقصود هذا نسيته، نجيب إن شاء الله. نعم. تلزم بالتعيد. نعم. لا عينه، عين عين أضحية هذه، قال هذه أضحية. نعم. إيه طبعاً. قلت له. ما يفعل مثل هذا. لا، لأن سواء مبتدا وجملة كانت هي لا سواء خبر مقدم وجملة كان مبتدا مؤخر. يعني كونها كذا أو كذا سواء، مثل قوله تعالى سواء عليهم فأنذرتهم أم لم تنذرهم. نعم. منها إذا صلى المسافر خلف مقيم وفسدت صلاته فإنه يجب عليه قضاؤها تاما. واضح. المسافر كم فرضه؟ ركعتان. فإذا صلى خلف مقيم كان فرضه أربعا تبع للمقيم، فإذا أفسد هذه الصلاة لزمه أن يصلي أربعا، أن يقضي أربعا، وإن كان في الأصل لازمه إلا ركعتان. نعم. ومنها إذا أحرم من بلده ثم أفسد نفكه بجماع وجب قضاؤه والإحرام من موضع الإحرام، من موضع الإحرام أولا، نص عليه أحمد، بخلاف ما إذا أحصر في نفكه ذاك ثم قضاه فإنه لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات، نص عليه أيضا، لأن المحصر فيه لم يلزمه إتمامه. نعم. ومنها واضح أيضا. طيب احنا كنا ما نشرح لكن طيب، هل يقول إذا أحرم من بلده ثم أفسد نسكه بجماع وجب قضاؤه والإحرام من موضع إحرام أول؟ رجل سافر من القصر يريد الحج فأحرم من القصر وفي أثناء نسكه جامع زوجته وقبل الحل الأول، فإن نسكه يفسد ويلزمه قضاؤه من العام القادم، لكن من أين يحرم من القصر؟ ما يقول أحرم من الميقات. ليش؟ قال لأن هذا الرجل أفسد عبادة ولزمه مقتضاها من حين الإحرام، ولو لم نقل بذلك لكن كل إنسان مثل قد يجامع زوجته في أثناء الإحرام لأجل أن يحرم من دون الميقات. نعم. وعلى كل حال نقول إن هذا يلزمه أن يحرم من المكان الذي أحرم منه في حجه الذي أفسده. أما إذا أحصر وتحلل فإنه لازم الإحرام إلا من الميقات الأصل، لأن هذا بغير اختياره، المحصر تحلل من النسك بغير اختياره بخلاف المجامع. نعم. نعم. لا، لأنه يقول أتم الحج والعمرة لله، وأنت إذا أحرمت من بلدك ويلزمك مقتضى الإحرام من حين ما تحرم. يجب عليها إذا لا، ما هو انتهى انتهاء، هذا ما هو طبيعي، هذا انتهاء بفعل أنا الذي أفسدته، وقد أمر الله بإتمامه، وقد لزمني هذا النسك الذي أنا أقضيه لزمني من المكان الذي أحرمت منه أولا ولو كان قبل الميقات. لا، في الحج، الحج ورد في نص خاص، وأتم الحج والعمرة لله، إتمامها أن أتي أن أكمله على من حين ما أحرم به، وأنا الآن أحرمت به من القصيم، فلازم مني مقتضى هذا الإحرام من المكان الذي أحرمت منه. نعم. هنا ينعقد بين الواجب أنك ما تجاوزه إلا أنت محرم، ليس بواجب صحيح، لكن إذا عقدته لزمك. وش رأيكم نمنع على الأسئلة؟ لا بس ما خالد، المهم الآن التسجيلات تروح هكذا، أنا إذا قال مثلا ما اتضح لي أوضح فقط، والمناقشة تكون بعد. نعم. أي نعم. الراجح ما قال المؤذن، يلزم الإحرام من المكان الذي أحرم الصلاة، ها؟ وكذلك في الصلاة إذا أفسد الصلاة اللي يلزم إتمامها لا بد أن يتمها، لأن عندنا قاعدة سبقت لنا، القضاء يحكي الأداء، والرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر بعد طلوع الشمس جهر فيها بالقراءة، مع أن وقت

فإنه إنما نقل بالكتاب نقل بالكتاب نقل فإنه إنما نقل بالكتابة عن ملكه فنافعها دون رقبتها. واضح لي؟ يا محمد نور صورتها. إيه. لا ما أعتقها كتبها المسألة الثانية. إيه. إذا أعتقها ما يمكن يستثني وضعها لأن خرج هذا الملك. سبحان الله. من يعرف؟ محمد النور. ما يجب لأن المرأة الأمة مو لازم أن تطاع حياة الزوجة. طيب إذن يصلح هذا الشرط. أما لو أعتقها واشترط جماعها لمدة سنة أو سنتين فهذا لا يجوز لأنه إذا اعتقها خرج عن ملكه. إنما نقل بالكتابة عن ملكه، عن ملكه متعلقة بنقل، يعني إنما نقل عن ملكه بالكتابة منافعها دون رقبتها. تعليل لصح إذا كاتب أمته واستثنى بثلاثة فإنه يصح. وش التعليل؟ لأنه قد يقول قائل كيف يصح أن يطأها وقد خرجت عن ملكه؟ فقال إن الذي خرج عن ملكه الآن المنافع فقط، أما الرقبة فهي باقية. لا ما يملك منافع أصلا، ما يملك منافع من المنافع. ومنها الوصية، فيصح أن يوصي برقبة عين لشخص وبنفعها لآخر مطلقا أو مدة معلومة أو نفعها للورثة. مدة معلومة أو نفعها يفتقر. نعم بنتي يفتقر حاش. طيب فهمتم هذه المسألة؟ عنده أمة، عنده أمة، نعم، أو بيت، عنده بيت، أوصى بالبيت لشخص وبما نافعه لشخص آخر، يجوز ولا لا؟ يجوز. أوصى بهذا البيت لشخص وبالمنافع لشخص آخر يجوز، سواء أوصى له المنفعة مدة معينة بأن قال ينتفع به فلان لمدة 10 سنوات أو على سبيل الإطلاق. إذن وش فائدة الذي أوصى له بالرقبة؟ ها؟ إيه إنه يملك الأصل، يمكن يبيعه، يبيع بدون منفعة، لأنه لو تعطلت منافعه صارت أعيان هذا البيت له، ينتبع في الطين، ينتبع بالخشب وما أشبه ذلك. نعم. طيب أوصاله لشخص بالبعير ولآخر بمنفعتها بركوبها، نعم يصح؟ يصح، أي يصح. نعم لو تعطر منافعه وذبحت لمن تكون؟ للذي أوصي له بها، لا لصاحب المنفعة. لكن ما يفتح هذا باب يروح لا يكسر فيها الذي يوصله بها، ها؟ يمكن، لكن في هذه الحال نقول الآن اضمن المنفعة لأنك تعديت على حق غيرك، ها؟ ها؟ أي نعم، إيه فرق. الوصية تتبع العين، تتبع عليه في عقد تبرع، ما هو شرط يكون مدة معلومة.

شئت ترضى على عقلك وإن شئت فسخت العقل. فتقول أنا مش فائدة من امرأة مزوجة ما أنت تعمل إن قلت فائدة الخدمة خل خالق عندك أيضا الأولاد أولادها فيهم ما تفعل يكون ممالك لك صح أولادها ممالك له وإن كان زوجها فرا وإن كان فرا أين يعني لو تزوج رجل بأمة صار أولاده أرقى لمالكه ومليك ولهذا حرم الله علينا أن نتزوج الإماء ومن الحكم في ذلك أنه إذا تزوج أمة صار أولاده أرقى. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوج الحر أمة رق نصفه يعني صار نصف رقيق أولاد كل أولاد هذا. طيب الأمة المزوجة إذا اشتراها شخص وهو لم يعلم بالزواج كان مزوجا وقلنا الأمة المزوجة وحرق الزوج من الزكاة تستمتع فيها الإطلاق وقل إذا مش شايف الخدمة بعد والسفاق الأولى. طيب لو قال وقال المالك المشتري أنا ما أمنع زوجي من الاستمتاع لكن أيضا أنا بستمتع لأن الله عز وجل يقول والذين هم من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فهو يستمتع بها بطريقة زوجية وأنا أستمتع بها بطريقة أخرى. ما يجوز لأنه لا يمكن أن يرد عقد سواء سواء المحيط الملك أفضل. طيب هل يرد الملك على الزوجية؟ الزوجية عرفنا ما تعرف عنه، هل يرد الملك على الزوجية؟ لا يمكن. يمكن أن يشتري الرجل زوجة؟ ما يمكن. إيه نعم نعم يمكن، لكن لاحظ أنه إذا اشتراها فسخ النكاح، فسخ النكاح صارت تحل لها الآن بماذا؟ بملك اليمين، لأن ملك اليمين أقوى، والأقوى يرد على الأضعف ولا عكس، ولهذا لا لا لا يتزوج الإنسان مملوكته ولكنه يملك يملك زوجته. أفهمتم؟ طيب نستطرد إلى أنه هل يجوز للإنسان أن يزوج نفسه امرأة؟ أن يزوج نفسه امرأة يجوز ولا لا؟ يجوز؟ لا ما يفعل حرة حرة بدون ولي حرة لا لا يجوز هو يزوجها يجوز إذا كان من أهل إذا كان الأم هو ولي أما يمكن الآن خطب ابنة عمه لنفسه وليس لها ولي غيره يصح؟ طيب يزوج نفسه ولا لا؟ يقول لا كيف يقول عند العقد؟ كيف يقول عند العقد؟ زوجت نفسي ابنة عمي ولد صح؟ طيب إذا انتفع الإيجاب والقبول في صيغة واحدة إذا قال زوجت نفسي ابنة عمي هل يحتاج إلى القبول؟ طيب النكاح لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول هل إيجاب؟ هذه مضمنة للإيجاب والقبول، وهذا مما يدلنا على أن عقد النكاح لا يشترط فيه لفظ معين. يعني لو قال واحد منا جوزتك بنتي فلان، جوزتك بنتي فلان كقبل ودخل قبل عقد، المذهب يقول هذا العقد ليس ليش؟ لأن قال جوزت وتحدث يقول زوجتك يقدم الزاد والواو على تي ولا عكس قال جوز عكس تمام ثلاثة ولكن صحيح أنه ينعقد بما دل عليه ودليل ذلك أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لصفية أو أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقة ثانيا أنه قال للرجل الذي قال زوجه المرأة إذا لم يكن لك بها حاجة فملكتكها بما معك من الله هذا أحد الألفاظ البخاري ملكتك هذه مستعملة عندنا الآن ولا غير مستعملة؟ غير مستعملة. هو ملك الآن. ملك ملك الآن للدولة. أحد حط كف. بين الكف والسين موجودة عندنا الآن. لأن تملك ولا لا؟ لأن تملك. ولهذا الصحيح أنه لو قال ملكتك بنتي فقال قبل أن النكاح صحيح. ولو قال جوزتك بنتي فقال قبل النكاح صحيح طيب ولو قال وهبتك بنتي قال وهبتك بنتي فقال قبل لا تقول له نشوف النظر الى بعض الايه وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يتركها خالصه لك من كل مكان قد نقول هذا ما في التقرير